أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: إن الله عز وجل قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن ترى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وعن عمر رضي الله عنه وساق الحديث بأطول من ذلك، وفيه: فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله سبحانه: لولا كتاب من الله سبق. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يتعلق بآية من سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه الآية من الآيات التي خوفت أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبينت رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى بهم. ففي يوم بدر لما نصر الله عز وجل المؤمنين على الكافرين ومكنهم منهم، فقتلوا 70 من الكفار وأسروا 70. يعني شوف، جيش المسلمين وكانوا 310، وجيش الكفار كانوا 1000 أو أزيد من ذلك، ونصر الله عز وجل المؤمنين. هؤلاء الفئة القليلون نصرهم الله على الفئة الكبيرة، قتلوا منهم وأسروا منهم أيضا. فالسبعون الأسارى استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يطبق ما أمره الله عز وجل به. قال: وشاورهم في الأمر، وقال: يمدح المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. فلما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كأنه هو في نفسه شيء يريده صلى الله عليه وسلم، ولم يلزم أحدا بما في نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن استشارهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. ملئ قلبه بالإيمان وبالرحمة عليه الصلاة والسلام، فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وأيضا كان بالخلق رحيما عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء كفار، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في أمرهم، فقال لهم، يشاورهم، يقول أنس بن مالك: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: إن الله عز وجل قد أمكنكم منهم. يعني بيّن لهم: نصركم الله وتمكنتم، يبقى أنتم قادرون الآن، اعفوا اعفوا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحثهم على العفو عند المقدرة، أنتم قدرتم فاعفوا حين قدرتم. فقام عمر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اضرب أعناقهم، ائتل هؤلاء، اضرب أعناقهم. وجلس عمر، وكأن الأمر ده ما كانش عايزه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مستحيل أن يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه يطلب مالا، يريد مالا يعمل إيه بالمال صلى الله عليه وسلم. كان يأخذ قوته صلى الله عليه وسلم، وكان له من المغانم ما فرض الله عز وجل له من خمس المغانم، وكان له من الفيء وحده الخمس من الفيء، ومع ذلك يقول للناس ويأخذ وبرة من بعير، يقول: مالي مما أفاء الله عز وجل عليكم غير ما فرضه الله عز وجل مثل هذه، ماليش أزيد مما فرضه الله عز وجل ولا حتى بمثل هذه الوضع، لا يأخذ مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وما لي فهو لكم مردود عليكم، فهو مردود. حتى اللي بياخذه صلى الله عليه وسلم من خمسه من المغانم أو خمس خمسه وخمس الفيء يقول مردود عليكم، فيأخذ منه قوته وقوت أهله عليه الصلاة والسلام ويرد الباقي على المسلمين. فكونوا ينظر إلى أن يجيب مال من هؤلاء الكفار هذا بعيد، والله قد عصمهم ذلك صلى الله عليه وسلم. ولكن أشارت الآية إلى أنهم تريدون عرض الدنيا، يبقى فيه من المؤمنين من أراد ذلك، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يريده العفو، يعلم المؤمنين العفو عند المقدرة. قدرتم على هؤلاء لعلكم ترغبونهم في الإسلام. ولكن في شيء آخر قد أراده الله سبحانه تبارك وتعالى، اللي هو مبني على القتال، تقاتل الكفار حتى تخضعهم وحتى تذلهم وحتى يزعنوا لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الأمر مش قتال ونصر بس، لا، ده قتال ونصر وإذلال للكفار حتى يعرفوا كيف هم على الكفر قد أذلهم الله سبحانه وأذاقهم السوء بما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ذلك. فأمر الله أن كل نبي ينتصر لابد وأن يثخن في الكفار. أي نبي من أنبياء الله عز وجل ينصره الله عز وجل فقد أمر بأن يثخن فيهم، يعني يكثر من القتل في هؤلاء. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم برحمته أراد العفو واستشار المسلمين، قام عمر رضي الله عنه وقال اقتله. جاء في رواية أخرى أن سعد بن معاذ أيضا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. استشاره مرة ثانية وما قالش أنا هعمل اللي أنا عايزه عليه الصلاة والسلام، لا، استشار حتى يكون الأمر شورى وفكروا أكثر. فلم يتكلم أحد من المسلمين غير عمر رضي الله عنه وقال: أرى يا رسول الله أن تضرب أعناقه. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. واستشاره مرة ثالثة، فقام أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: يا رسول الله، أرى أن تعفو عنهم وتقبل منه الفداء. أو قال: إن ترى، يعني الأمر راجع إليك، أنت تختار، لو عايز اعفو عنهم. فكأن هذا اختيار أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض لهم بالعفو في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هم إخوانكم بالأمس. ففي الحديث هنا قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس، يعني في أرحام بينكم وبينهم، وكنتم في الجاهلية كان في أخوة بينكم وبينهم فكانوا إخوانكم في الأنساب بالأمس. جاء الإسلام منع من الموالاة بين المسلمين وبين الكفار، ولكن ما تنسوش إن في أرحام بينكم وبينهم يعرض بالعفو عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك أبو بكر سري عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: إن ترى أن تعفو عنهم. وده من أدب أبي بكر، ما قالوش يا رسول الله اعفو عنهم، ما قالش بصيغة الأمر ولا صيغة الطلب، ولكن قال: إن ترى، يعني إذا أحببت. وهذه مخاطبة الكبير في القوم، مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المهذبة من سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، ذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وكان العفو على مال، كان العفو كان لمشورة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا فقراء ومحتاجون يبقى اللي يطلع منهم يدفع مال ونتركه. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وجاء في رواية أن عمر بن الخطاب خرج فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، فقال: لما تبكيان؟ يسأل: لما تبكيان؟ إن كان لشيء بكيت معكم وإلا تبكيت، يعني أفعل زي ما بتعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه عرض على أصحابك العذاب أدنى من هذا الجبل، عرض عليهم، يعني فيما قبلوا من الفداء، فيما قبلوا من الفداء. هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. المسلمون قبلوا الفداء، منهم من قبل ذلك طمعا في الدنيا، منهم علم الله ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لما أخبره الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن رحمة رب العالمين سبحانه أن هذا الأمر الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدره الله سبحانه، هو الذي قدره. وذلك قال لولا كتاب من الله سبق، أن هذا قضائي وقدري أن تقبلوا هذه الفدية، لولا ذلك لكنت عذبتكم في ذلك. فكأن المعنى أنني قد شئت ذلك ولذلك عفوت عنكم في أخذكم هذه الفدية لأنني أردت. ولذلك ذكر المفسرون في قول الله سبحانه لولا كتاب من الله سبق معاني كلها متقاربة، فقالوا لولا كتاب من الله سبق أي لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ. فهذا قول أن الله عز وجل قضى ذلك في اللوح المحفوظ في كتاب عنده سبحانه أنه يحل لكم الغنائم، وكانت الغنائم محرمة على السابقين. يعني دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي أباح الله عز وجل فيه الغنائم، لكن قبل ذلك لم تكن تحل لهم الغنائم. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كانت الغنائم حراما على الأنبياء والأمم، وكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوه للقربان، فكانت تنزل نار من السماء فتأكله. السابقون لما كانوا ينتصرون الأنبياء السابقين فيأخذون هذه الغنائم يحطوها فوق الجبل، تنزل نار من السماء تأكل هذه الغنائم. ده إذا قبل الله منهم جهادهم، إذا لم يقبل منهم جهادهم لم تنزل نار وتفضل غنائم فوق الجبل، يعلمون أن فيهم من غل أن فيهم من عصى ولم يقبل منهم ذلك. فأباح الله عز وجل للمسلمين هذه الغنائم أحلها. يقول ابن عباس فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم، في يوم بدر لما أخذوا بدوا يجمعون الغنائم ويختلف بعضهم مع بعض، اللي يقول إحنا جمعناها إحنا أولى بها، واللي يقول إحنا قاتلنا إحنا أولى بها، واللي يقول إحنا حمينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إحنا أولى بها. فلما اختلفوا وطمعوا فأنزل الله عز وجل يحذر من ذلك، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم ذكر هنا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقالوا الكتاب أن الله عز وجل كتب عنده في اللوح المحفوظ أنه يحل لهم هذه الغنائم. هذا قول. قول آخر لولا كتاب من الله سبق، لأنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا، وهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا عند الله عز وجل أنه مغفور لهم، حتى وإن فعلوا هذا الشيء فالله عز وجل غفر وقبل منهم. القول الثالث في هذه الآية لولا كتاب من الله سبق، قالوا ألا يضل أحدا بعد إذ هداه، لقوله سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليضل ليحكم بالضلال على قوم قبل أن يبين لهم أحكامه، فهنا لم يبين لهم وترك الأمر لخيارهم، فهم اختاروا هذا الشيء، فلذلك حيحكم عليهم أنهم ضلال إزاي وهو لم يبين لهم سبحانه. فلذلك كتاب من الله سبق أنه لا يحكم عليهم بأنهم ضلال حتى يبين لهم، فلما لم يبين وترك لخيارهم فلم يحكم عليهم بأنهم أخطأوا وأحل لهم ذلك سبحانه. قول الرابع فيها لولا كتاب من الله سبق، أي لولا حكم من الله سبحانه وتبارك وتعالى سابق أنه لا يعذب أحدا على اجتهاده، أنكم إذا اجتهدتم في المسألة فالمجتهدون منهم من يصيب منهم من يخطئ، فأمر الله عز وجل بأن يجتهدوا، فلما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمجتهد مأجور سواء أصاب أو أخطأ، إذا أصاب له أجران إذا أخطأ له أجر واحد. فهذا كله في معنى لولا كتاب من الله سبق، لذلك لم يعذبهم سبحانه وغفر لهم سبحانه وقبل منهم ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.